يسأل الأخ يقول بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن رفع الصوت يعين على الحفظ وأن خفض الصوت يعين على البأس، وعللنا ذلك بما ذكرناه في موضعه، ولا يعني هذا أنها تفترض في جميع الأفراد، فهو يذكر مثلا أنه إذا خفض صوته لم يتمكن الحفظ في قلبه، لم يتمكن الفهم في قلبه، وإنما يحتاج إلى رفع صوته، هذا كاستثناء. فيكون الإنسان إذا عرف هذا من حاله استثناء، وهذا يقع كثيرا في العلم، ومما يفيد المتعلم أن يلاحظ حاله وأن يسأل فيها من يرشده في العلم، فقد يكون له حال استثناء. فمثلا الجاري في عرف أهل العلم ويجد الناس في نفوسهم أن حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، لكن قد يوجد في الناس من حفظ المنثور عليه أهون من حفظ المنظوم، قد رأيت ذلك في بعض الإخوان، أو يستصعب مثلا أن يحفظ الأدبية نظما ويستطيع أن يحفظها نثرا بأسهل سبيل. فإذا وجد هذا فإنه يلاحظ فيه حال المتعلم بإرشاد شيخه، فمثل هذه الحالة التي تذكرها يكون كالاستثناء أن الإنسان قد تكون هذه حاله فيسلك الطريقة التي تؤدي إلى ما ينفع. وما يوصف في العلم المقصود منه الإعانة وتيسير أصول النفس عليه، لكن ليس هو أحرف منزلة لا يحاد عنها ولا يتحول، بل قد يعرف من الأمور ما يوجب التحول من شيء إلى شيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.